أجل الدعاء للمنفقين والدعاء على الممسكين. فإذا كان الأمر كذلك كانت الصدقة اليومية سبباً في الحصول على دعوة الملك بالخلف، كما أن فيها اتقاءً لدعوة الملك بالخلف. وفي دعاء الملكين للمنفق بالخلف وعلى الممسك بالتلف أن الملائكة عليهم السلام يحبون الأعمال الصالحة ويحبون من يأتيها من البشر ويدعون لهم، وأنهم عليهم السلام يكرهون الأعمال السيئة ويكرهون من يعمل بها من البشر ويدعون عليهم. ودعاء الملائكة حري بالإجابة، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بالخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، أخرجه مسلم. والدعاء بالخلف على المنفق موافق لقول الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فهو وعد من الله والله لا يخلف الميعاد. والله تعالى يخلف على العبد ما أنفق في الخير في الدنيا والآخرة بوعده سبحانه وبدعاء الملك للمنفق. أما الخلف في الدنيا فيدل عليه قول الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه الشيخان: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وأما الخلف في الآخرة فيدل عليه قوله تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. وقوله جل وعز: وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أيها الناس، والنفقة التي يستحق صاحبها الخلف في الدنيا والآخرة ويتناولها وعد الله تعالى كما يتناولها دعاء الملك عليه السلام، هي النفقة الواجبة والمستحبة. فالنفقة الواجبة هي النفقة على الزوجة والأولاد، وبر الوالدين بالعطاء، وصلة الأرحام بالمال والهدايا صلة إن كانوا أغنياء، وصدقة وصلة إن كانوا فقراء. والنفقة المستحبة كالصدقة على الفقراء وكفالة الأيتام والسعي على الأرامل والإهداء للجيران وسائر الإنفاق في وجوه الخير. وظاهر الحديث أن المنفق يتناوله دعاء الملك بالخلف، سواء أنفق مالا أو أطعم طعاما أو سقى ماء أو كسى كسوة أو أعطى متاعا أو بذل أي شيء ينتفع به لمحتاج إليه. وهذا يوسع دائرة الإنفاق للمنفقين، لا من جهة النفقة ذاتها ولا من جهة من ينفق عليهم، مما يعين المؤمن على الالتزام بالصدقة اليومية وعدم الإخلال بها للدخول في دعوة الملك بالخلف. وكلما عظم الإنفاق وتعدد كان الخلف على المنفق عظيما ومتعددا. عباد الله، هذا الحديث العظيم ينبهنا إلى أن يلتزم المنفق استحضار النية الصالحة في النفقات الواجبة، لأن الناس كلهم ينفقون على أهليهم وأولادهم حتى الكفار والفساق، لكن صاحب النية الصالحة يحول هذا الإنفاق إلى طاعة يؤجر عليها وتدخله في دعاء الملك الخلف. وإذا استحضر المنفق النية الطيبة في نفقاته الواجبة فإنه يؤديها ببشاشة وجه ورحابة صدر وفرح بالإنفاق، لأنه مخلوف عليه في الدنيا والآخرة، وهذا يقضي على كثير من المشكلات الأسرية التي تنتج عن التأفف والضجر من كثرة الإنفاق على الأسرة. فإن كثيرا من الرجال لا يحضرون حاجات أسرهم إلا وهم يتمتمون بالسخط على أزواجهم وأولادهم لكثرة طلباتهم، وأيضا يحاسبون أنفسهم على الإسراف والإنفاق على المحرمات لعلمهم أن ذلك غير مخلوف ولا يتناوله دعاء الملك عليه السلام. وأما الممسك عن الإنفاق فمدعو عليه بالتلف، اللهم أعط ممسكا تلفا، وفي الرواية الأخرى وعجل لممسك تلفا. والمراد به الممسك عن النفقة الواجبة كمانع الزكاة، والمقصر في الإنفاق على من تجب عليه نفقتهم، ومن تهاون وقصر في النفقة المستحبة يخشى عليه من التهاون والتقصير في النفقة الواجبة، لأن النفس تروض على السخاء والبذل والعطاء كما تروض على الإمساك والبخل والشح. ودعوة الملك عليه بالتلف تعامل الممسك بنقيض قصده، فإنه لما أمسك عن الإنفاق الواجب عليه شحا بالمال وخوفا عليه عوقب بدعوة تتلف ماله الذي أمسكه. والتلف المدعو عليه به إما أن يتناول أصل ماله بخسارة أو جائحة تتلفه، وإما أن تنزع بركة ماله فلا يكاد ينتفع به. وبهذا نعلم عباد الله أهمية هذا الحديث وما فيه من العلم والفقه لصلاح أحوالنا وضبط إنفاقنا والاحتساب في واجباتنا. فكل منفق يحتاج إلى هذا الحديث العظيم وما فيه من دقائق الفقه. ولو طبق الناس هذا الحديث حق التطبيق في الصدقة اليومية لما بقي فيهم جائع ولا محتاج، ولو فقه أرباب الأسر هذا الحديث العظيم لما نشأت فيهم مشكلة سببها الإنفاق الذي هو غالب أسباب المشكلات الأسرية وارتفاع نسب الطلاق. قال تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيهما من البيان والحكمة، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وعظموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم واتبعوه كما عظمها ربكم. فقال جل في علاه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال في آية أخرى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها الناس، الصدقة اليومية سنة نبوية دل عليها حديث دعاء الملك للمنفق بالخلف وعلى الممسك بالتلف. وكثير من الناس تثقل عليه بالصدقة كل يوم، إما لقلة ذات اليد أو لكثرة الشغل فلا يلتزمون بها، ولو علموا أن بركة دعاء الملك للمنفق بالخلف تتناوله بإنفاق أي شيء ولو كان قليلا لزال الإشكال. ويوضح ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع ذره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. أخرجه مسلم. وكثير من الفقهاء وكثير من الفقراء لن يعجز عن التصدق كل يوم بتمرة واحدة، وهو يكون منفقا إذا تصدق ببعضها لا بكلها، أو بكسرة خبز، أو بلقمة طعام، أو بجرعة لبن، أو بكأس ماء. فهؤلاء فقراء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لما رغبهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة اشتغلوا حمالين ليتصدقوا بشيء من أجرتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي فيهم خصلة الإنفاق اليومي. فسألهم ذات صباح عن جملة من الأعمال الصالحة كان منها قوله عليه الصلاة والسلام: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. وللصالحين الكرماء من هذه الأمة أخبار كثيرة في الصدقة اليومية، فقد جاء عن الحسين بن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه كان يتصدق كل يوم بدينار. وعن الإمام الليث بن سعد رحمه الله تعالى أنه كان يتصدق كل يوم على 300 مسكين. ونقلوا في سيرة العلامة اللغوي المقرئ أبي حاتم السدستاني رحمه الله أنه كان يتصدق كل يوم بدرهم. ونقل أبو شامة المقدسي عن القائد صلاح الدين الأيوبي أنه كان يتصدق كل جمعة ب100 دينار ظاهرا، ويتصدق فيما عداه من الأيام سرا مع من يثق به. ولعل إظهاره صدقة الجمعة لكي يقتدي به الأغنياء والأعيان وكبار دولته لكونه قائداً يقتدى به. وذكر عن الوزير أبي علي الطوسي رحمه الله أنه كان يتصدق كل صباح ب100 دينار. وأخبار أهل الصدقة اليومية كثيرة وأحوالهم عجيبة، والمقصود أنهم هدوا إلى العمل بهذا الحديث العظيم وحققوا دعوة الملك لهم بالخلف، وكان فيهم فقراء وأغنياء وقادة ووزراء، فلم يمنع الفقر فقيرهم أن يتصدق كل يوم ولو بشيء يسير، كما لم تمنع الأشغال والمناصب القادة والوزراء والأغنياء عن الالتزام بالصدقة اليومية. فلنحيي عباد الله، فلنحيي هذه السنة العظيمة، أعني الصدقة اليومية، طاعة لله تعالى ورغبة في ثوابه ودخولا في دعوة الملك اللهم أعط منفقا خلفا واتقاء لدعوة الملك الآخر، اللهم أعط ممسكا تلفا. وفق الله العاملين بهذا الحديث وزادهم حرصا على الصدقة اليومية، ووقاهم شح أنفسهم وإمساك أموالهم. إن ربي قريب مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.